والقول الصحيح عندي والله أعلم أن الذين يرونه في العرصات هم المؤمنون والمنافقون فقط، لحديثي قال: ويبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، ها؟ قال فيها منافقوها، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقولون أنا ربكم فيتبعونه، فيسجد له كل من كان يسجد في الدنيا، ها؟ ويذهب المنافق كيما يسجد فينقلب ظهره صفحا، وذلك قوله: ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نعم. وصفات ربك باعتبار ثبوتها ودوامها أقسامها نوعان: ذاتية كالعلم أو فعلية، وهي التي تنفك في الأحيان كالرحمة والرضا والغضب والنزول إلى السماء الدنيا. نعم. أثبت علو الرب فوق الخلق لا تصغي لقول التائه الحيران، ولتؤمنن بالاستواء فقد أتى في سبع آيات من القرآن، في السجدة الرعد الحديد ويونس وبطاه والأعراف والفرقان، ومعية الرب كريم خلقه حق بدون حلول ونقصان، ومع العلو فأثبت باقي عندكم إيش؟ في تقديم وتأخير. اقرأ ما يضر، تقديم وتأخير ما يضر. ومع العلو فأثبت القرب الذي في سنة المعصوم، في سنة المعصوم والقرآن، يعني أن علوه لا يتنافى مع معيته ولا، وعلوه لا يتنافى مع دنوه وقربه، فهو العلي في قربه وهو القريب في علوه، فهي وإن تعارضت في حق المخلوق إنها لا تتعارض في حق الخالق الكامل من كل وجه. والعرب لا تزال تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر في السماء الدنيا، فقالوا معنا مع أن في العلو، فإذا كان القمر المخلوق الضعيف جمع بين العلو والمعية أفيكون ذلك غير متصور في حق الله؟ فيكون في العلو ومع ذلك معنا، لكن معنا ها معية مقتضاها العلم، أنه معنا بعلمه، معنا بإحاطته، معنا بنصره وتأييده، لكن أما ذاته فهي فوق عرشه، فليس في ذاته شيء من ذوات خلقه ولا في ذوات خلقه شيء من ذاته كما بينت لكم. أقسام المعية يا أستاذ سامر: فمعية هي للعموم بعلمه وكذا إحاطته بذي الأكوان، ومعية هي للخصوص بنصره وكذاك بالتأييد والسلطان، وله يدان كريمتان حقيقة ذاتيتان بمحكم القرآن، ولربنا وجه كريم ما له مثل بلا تعطيل أو بهتان، والله يعجب من خروج الشيء عن حكم النظائر لا خفاء معان. مفهوم الكلام؟ تجاملونني ولا من ليت تبون تطلعون؟ مفهوم صحيح والله. طيب بقينا في الأبيات المنسية أو الأبيات الساقطة، اسمعوها. أول شيء النسيان. نعم. وقل القرآن كلام. لا عندك والله ينسى. ساقطة حتى منك أنت، يعني لا يعلمها إلا أنا. هذا مطلق الغيب ولا الغيب المطلق؟ استغفر الله. طيب يقول: والله ينسى، والمراد به هنا ترك الإله لفاعل العصيان علما وعمدا لا ذهولا. يا فتى فاعرف هنا المقصود بالنسيان. ايش ايش مالك خص؟ هذا سر الأسرار، بعدين أعطيكم إن شاء الله. ثم تكلم عن القرآن، ثم تكلم عن القرآن، فلنتكلم عن الأبيات الساقطة كلها ثم تقرأها مرة واحدة. تكلم عن القرآن يا أحباب قلبي، فما عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن؟ عقيدتنا في القرآن ثلاث عقائد. أول شيء أنه كلام الله، قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما المقصود بسماعه كلام الله؟ القرآن. ثانية أنه منزل غير مخلوق، لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر، قل نزله روح القدس من ربك، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين.

لا تجعلوا لله أندادا. لم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سمية؟ من غير تفاصيل، لكن هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المت. الله الله الله. لماذا فصلت؟ لأنها إثبات كمال، والإثبات يفصل. طيب لماذا ليس كمثله شيء؟ لم تقل ليس كمثله شيء من الملائكة، ليس كمثله شيء من البشر، ليس ليش ما تفصل؟ قال لأنه نقص، وصفات النقص يجمل فيها. إذن صفات الكمال شأنها التفصيل، وصفات النقص شأنها الإجمال. فهمتم هذا؟ لو دخلت على ملك من الملوك وقلت له أيها الملك، أيها الملك، أنت شهم كريم جواد سخي باذل متصدق محبوب مؤمن، هل بيمل الملك؟ ما هم مال لو تقعد للصبح. بل الشيك، المبلغ اللي في الشيك سيختلف باختلاف الزيادة، فكلما زدت زاد عليك المبلغ. ها؟ ثم قلت، وبعد تفصيل التفصيل هذا قلت ولا يماثلك ملك من ملوك الدنيا. ما تقول والله ولا يماثلك ملك الإغريق، ولا يمالكك ملك لبنان، ولا يماثلك ملك فلسطين، ولا يا أخي قل ولا يماثلك ملك من ملوك الدنيا وانتهي. فوالله بيعطيك جائزة كبيرة. لكن لو دخلت عليه وقلت يا أيها الملك، أنت لست بلوطي ولست بزاني، وأمك شريفة ليست ب ولست ببقال ولا بكناس ولا بزبال، ولا تفصل في صفات النبي، والله ليونغنك تونغة يضربك بالعصا على ظهرك حتى تتأدب يا قليل الأدب. فإذا التفصيل في النقص سوء أدب، صح ولا لا؟ هذه القاعدة قاعدة أغلبية ليست كلية، فإننا نجد إجمالا في صفات الكمال ولله الأسماء الحسنى أجمل، لكنها قليلة جدا، ونجد تفصيلا في صفات النفي لكنها قليلة. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، هذا في التفصيل. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذن. لكن غالب التفصيل في صفات النقص هي تلك الصفات التي تجرأ بعض المخلوقين في إضافتها لله، فهو يخصها بالنفي حتى وإن تعددت. أنتم فاهمين شيء ولا ما فهمتوا شيء؟ طيب مش بعد البيت الإيمان ولا لا؟ الإيمان هو بعدنا ولا لا؟ طيب ثم انتقل بعد ذلك إلى مبحث عقدي جديد وهو الإيمان. يا إخواني، الإيمان فيه قاعدتان خطيرتان. القاعدة الأولى، الإيمان اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. هذه أنتم تحفظونها كما تحفظون أسماءكم ولا لا؟ لكن والله جميع أهل القبلة ضلوا فيها، ضل فيها المعتزلة، وضل فيها الأشاعرة والجهمية والماتريدية والكلابية، ظلوا فيها، لكنها على قلوبنا مثل العسل. ما الدليل على أن الإيمان اعتقاد في الجنان؟ قول الله عز وجل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقال الله عز وجل من الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. إذن الإيمان اعتقاد القلب. طيب هل يبقى الإيمان في القلب ولا يخرج على اللسان؟ أي كل شيء تؤمن به فلا بد أن تنطق به، أما الإيمان القلب بدون نطق لساني ما ينفعك عند الله. ولذلك لو آمنت يا علي بأن الله واحد في ألوهيته لكن ما قلت أشهد أن لا إله إلا الله ما تدخل في الإسلام. يا ناس أنا مقر بها في قلبي، يقول ما يكفي، الإيمان نطق باللسان، انطق بلسانك. ما الدليل على أن الإيمان نطق باللسان؟ قول الله عز وجل قولوا آمنا، ولم يقل اعتقدوا، ولم يكتفي منهم بالاعتقاد بل أمرهم بالقول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 أو قال 70 شعبة، فأفضلها إيش؟ قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ما الدليل على أن الأعمال من الإيمان؟ قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المقصود بالإيمان هنا؟ الصلاة، فسمى الصلاة إيمانا مع أنها عمل جوارح، فالصلاة عمل جوارح وعمل الجوارح من الإيمان، وإماطة الأذى عن الطريق جعلها شعبة من شعب الإيمان وهي عمل جوارح. وكل من أخرج العمل عن دائرة الإيمان فهو من المرجئة،

اللهم اجعلني وإياكم من أهل العلم المخلصين الصادقين يا رب العالمين. نعم. اقرأ يا بني. وقل القرآن كلامه منه ابتدى. هذه ميب عندكم، هذه كلها ميب عندكم، بس ارجعوا لسامر حتى تأخذوا نسخة كاملة. نعم. وقل القرآن كلامه منه ابتدى وإليه يرجع آخر الأزمان. إياك والقول الخطير بأنه خلق كخلق الإنس والحيوان. واشدد يديك بما يقول إمامنا ذاك الفتى النحرير شيباني. وهو الإمام أحمد ماذا قال؟ القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهي القواعد الثلاث أو العقائد الثلاث التي بينتها بأدلتها. نعم. إيماننا عقد وقول هكذا عمل فتلك ركائز الإيمان. هذه القاعدة الأولى. قاعدة ثانية. ويزيد بالطاعات إن قبلت كذاك ويعتريه النقص بالعصيان. طيب كم أصوله وأركانه؟ تفضل. أركانه عند الأئمة ستة، فالأول الإيمان بالرحمن. وبينت لكم كيف يكون الإيمان بالله. نعم. ثم الملائكة كرام جميعهم حق كما في محكم القرآن. بينت لكم كيف يتم الإيمان بالملائكة. والثالث الإيمان بالرسل الأولى قد أرسلوا لإقامة البرهان. والله قدر كل شيء يفتى. الرابع الإيمان بالكتب التي اكتب عندك. والرابع الإيمان بالكتب التي فيها الهدى والنور للإنسان. هذا الرابع. ثم الركن الخامس الإيمان بالقدر وسيذكره، ثم سيذكر الركن السادس وهو الإيمان باليوم الآخر. قله يا شيخ. نعم. نعم يا شيخي. والرابع الإيمان بالكتب التي فيها الهدى والنور للإنسان. نعم. معلش أبيات ساقطة لعلنا نراجعها إن شاء الله. نعم. والرابع الإيمان بالكتب التي فيها الهدى والنور للإنسان. ثم القدر، كم مراتب القدر؟ تفضل. والله قدر كل شيء يا فتى بمراتب، فاثنان ثم اثنان. اثنان واثنان كم تصير مراتب القدر؟ أربعة. أول مرتبة علم الذي سيكون هذا العلم. أيوة. ثم كتابة هذا المكتب، هذا الكتابة علم الذي سيكون. ثم كتابة المعلوم في اللوح العظيم الشان. نعم. ثم المشيئة بعدهن فما نشاء. أيوة. إلا يشاء الله ذو الغفران. نعم. والله خالقنا وخالق فعلنا تبا لقول الموحد الشيطان. هذه أربعة مراتب. طيب ما حكم الاحتجاج بالقدر؟ اقرأ عندك. قل ليس في القدر. الاحتجاج بالقدر ما حكمه؟ تفضل. قل ليس في القدر المقدر حجة كي يستمر على الذنوب الجاني. كي يستمر على الذنوب الجاني. لكنه عند المصائب، لكنه عند المصائب فرجة أو عند توبتنا من العصيان. صارت ثلاث. عند المصائب جائز، عند توبة من العصيان جائز، عند الاستمرار على المعصية لا يجوز. طيب وأحوال الناس. والقبر. القبر. والقبر إما روضة من جنة أو حفرة ملئت من النيران. وسؤاله حق وليس به امتراء. فموفق ومقارن خذلان. يعني من الناس من يجيبون ومنهم من لا يجيب. تريدون أدلة على هذه ولا معروفة؟ في الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا سئل في قبره يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيجلسانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: انظر إلى مكانك من النار، قد أبدلك الله به مكانا في الجنة. فيراهما جميعا. وأما المنافق أو المرتاب فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة. وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة بإسناد حسن قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فينتهرانه فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فيقولان له: قد علمنا أنك تقول هذا، قد علمنا أنك تقول هذا. ويفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. قال: حتى أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، فلا يزال فيها منعما، أي في قبره منعما، حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. قال: وأما المنافق أو الكافر، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ها، كنت أقول شيئا يقوله الناس. فيقولان له: قد علمنا أنك تقول هذا. فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عز وجل. ولا أدلة في هذا متعددة وكثيرة أثبتت سؤال القبر ونعيمه وعذابه، وكل ذلك حق. فإن قلت: نحن نفتح قبر الكافر فلا نرى عذابا، ونفتح قبر المؤمن فلا نرى نعيما، نقول: نعم، لأنك لا تزال من أهل الدنيا، ونعيم القبر وعذابه من أحكام البرزخ. أنت لا تزال في الدنيا عشان هذه أحكام البرزخ، بدليل أن نارك، أنت نارك لو شبيت في، لو أحرقت جلد الميت بيحسبها، لأنها نار دنيا وهو طلع من أحكام الدنيا. فلكل دار أحكامها، أنت لا تحس بناره لأنك توك في الدنيا وهو يحس لأنه في البرزخ، كما أنك تحس بنارك لأنك في الدنيا وهو ما يحس بنارك لأنه في البرزخ. فتبي واحد في الآخرة يحس بنار الدنيا؟ ما لا تجي هذه. لكل دار أحكامها التي تخصها. أبين؟ ويكفيك خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم يا ابني. وسؤاله حق وليس به امتراء، فموفق ومقارن الخذلان، والبعث والميزان حق يا فتى. هذا ركن اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. نعم. وكذا الصراط يجوزه الثقلان. نعم نعم نعم. فمسلم الناجٍ، فمسلم الناجم الآن بدأنا بالمذكرة اللي عندكم. نعم. فمسلم الناجم مخدوج كذاك مكردس في هوة النيران. نعم. والحق أن النار والجنات لا تفنى على التحقيق بالعرفان، يعني أن النار والجنة لا يمكن أن تفنيان أبدا، فالله خلق الجنة والنار للبقاء لا للفناء. طيب، ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة، وهي: ما العلاقة بين الإسلام والإيمان؟ هي علاقة افتراق واختلاف، فإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ذكر الإسلام وحده دخل الإيمان معه تبعا، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل معه الإسلام تبعا. فإن الدين عند الله الإسلام، أي والإيمان، يا أيها الذين آمنوا أي وأسلموا، أليس كذلك؟ لكن قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهنا الإيمان شيء والإسلام شيء، فمتى ما اجتمع الإسلام والإيمان فيكون معنى الإيمان الأعمال الباطنة، ويكون معنى الإسلام الأعمال الظاهرة، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في حديث جبريل بأعمال الظاهر من إقام الشهادتين وإقامة الصلاة إلى آخره، وفسر الإيمان في نفس الحديث بالإيمان بالله أي بأعمال الباطن. فمتى ما اجتمع الإسلام والإيمان في النص اختلف معناهما، ومتى ما افترقا في النص اتفق معناهما. فقال الناظم: اقرأ يلا امش. والسلم والإيمان إذ يتفرقا في النص قل شيئان متفقان، وإذا رأيتهما بنص واحد فإذا هما شيئان يختلفان. فإذنهما. نعم يلا تحملوا شوي تحملوا شوي باقي. فالسلم في عمل الجوارح يا فتى، وكذاك في عمل القلوب الثاني. طيب كم بقي من الوقت معنا؟ ساعة ونص معنا ولا لا؟ باقي ساعة لا ربع؟ الساعة 9:20 إلى 10:20. ما شاء الله. طيب، ثم انتقل الناظم بعدها إلى مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. اسمعوني اسمعوني، مرتكب الكبيرة له عندنا حكمان، حكم في الدنيا وحكم بعد القيامة، حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. فأما حكم مرتكب الكبيرة عندنا في الدنيا فهو مؤمن ناقص الإيمان، فهو مؤمن بما بقي معه من الإيمان وفاسق بما ارتكبه من الذنوب والعصيان، أليس كذلك؟ فينقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من الكبيرة، فلا هو مؤمن كامل كما تقوله المرجئة، ولا يخرج عن دائرة الإيمان كما تقوله الوعيدية، فهو مؤمن ناقص الإيمان. هذا حكم في الدنيا، اسمعوني انتبهوا لي. طيب في الآخرة، في الآخرة يأتي يوم القيامة ومعه إيمان يوجب له الجنة، ومعه كبيرة توجب له النار، إذا معه سبب يدخله الجنة وهو ما بقي معه من الإيمان، وسبب يوجب له دخول النار وهو ارتكاب الكبيرة. فإذا أي الدارين يدخل؟ تحت مشيئة الله، فإن شاء الله عز وجل أن يغفر له بفضله كبيرته ويدخله الجنة ابتداء فله ذلك، وإن شاء بعدله أن يعذبه في النار بقدر كبيرته ثم يخرجه إلى الجنة انتقالا فله ذلك. فالعبد عبده، والله عز وجل ذو عدل وفضل، فلا يدخل الجنة ابتداء كما تقوله المرجئة، ولا يدخل النار ابتداء وانتهاء كما تقوله الوعيدية. والمتقرر عند أهل السنة أنه لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإسلام، فلا بد وإن دخل النار أن يخرج منها يوما من الأيام لانتهاء فترة عذابه أو بالشفاعة، ثم انتقل بعد الناظم بعد ذلك إلى الشفاعات التي ستكون يوم القيامة. فما الأصل في الشفاعة؟ الأصل في الشفاعة توقيفها على الأدلة، فإذا ثبت الدليل بنوع من أنواع الشفاعة أثبتنا، وإن لم يثبت نفينا، وقد أثبت الدليل جملا من الشفاعات. ساعدوني، الشفاعة الأولى ما يسمى بالشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء، وهي المقام المحمود الذي أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من خصوصياته. الشفاعة الثانية الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، فإن أهل الجنة إذا جاءوها يوم القيامة وجدوها مغلقة، فأول من يطرق الباب محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الخازن من أنت؟ فيقول أنا محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، وهي من الشفاعات الخاصة. الثالثة الشفاعة في عمه أبي طالب، وهي خاصة برسول الله وخاصة بأبي طالب أيضا، إذ لا شفاعة في كافر. والشفاعة في أبي طالب شفاعة تخفيف فقط، لا شفاعة إخراج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له هل نفعت عمك الضال بشيء؟ فقال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذه الشفاعات الثلاث من خصائصه لا تكون لأحد غيره. ثم تبقى الشفاعة في أهل الكبائر، ليست لرسول الله فقط، بل للأنبياء والملائكة والصالحين، والمرأة تموت في نفاسها، والشهداء، بل حتى الأفراط، الأطفال الصغار اللي يموتون يشفعون في والديهم وفي إخوانهم، أنتم معي؟ فهذه شفاعة عامة. والشفاعة في أهل الكبائر تنقسم إلى قسمين، شفاعة في قوم استحقوا دخول النار فتدركهم الشفاعة فلا يدخلوها، والشفاعة في طائفة من أهل الكبائر دخلوا النار فتدركهم الشفاعة أن يخرجوا منها، فإما أن يشفع فيهم أن لا يدخلوا أو أن يخرجوا بعد الدخول. والشفاعة التي بعدها وهي الأخيرة وقبل الأخيرة، الشفاعة في رفعة الدرجات، كأن يكون الأب في الدرجة 30 من الجنة وأبناؤه أو زوجته في الدرجات الأولى، فيشفع فيهم عند الله فيلحقون به. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أي بالشفاعة، وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي أبو سلمة وارفع درجته في المهديين. الشفاعة الأخيرة ولم يذكرها المصنف، الشفاعة في أهل الأعراف، وهم قوم وطائفة استوت حسناتهم وسيئاتهم، فما رجحت سيئاتهم ليدخلوا النار وما رجحت حسناتهم ليدخلوا الجنة، فهم عند منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار،

كما غلا الرافضة في حب آل البيت حتى رفعوهم إلى درجة الألوهية والربوبية، أو في علي بن أبي طالب. إذن نحبهم لا نغلو في حب أحد، لا نفرط في حب أحد منهم. الثالثة أن نبغض في الله عز وجل من أبغضهم. الرابعة أن نتعبد لله عز وجل بالترضي عنهم جملة ووحدانا. الخامسة أن نعتقد أنه لا كان ولا يكون مثلهم في الأمم أبدا. فأفضل الخلق هو رسول الله، ثم إخوانه من الأنبياء والرسل، ثم يأتي بعد الأنبياء والرسل صحابة رسول الله وحواريه، ثم بعد ذلك نعتقد الاعتقاد الجازم أن مما يتعبد لله به نشر فضائلهم بين الأمة، ثم بعد ذلك سلامة ألسنتنا من الوقيعة في أحد منهم، وبعد ذلك سلامة قلوبنا من حمل أي غل على واحد منهم. فلا نحمل الغل ولا الحقد في قلوبنا ولا تنطق ألسنتنا إلا بكل خير. فلا تحمل قلوبنا ولا تنطق ألسنتنا على الصحابة إلا بكل خير. صحيح يا جماعة؟ قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، أي بألسنتهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان، طيب قلوبهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا. فسلمت الصحابة من ألسنتهم، وسلم الصحابة من غل قلوبهم. هذا هو، نسأل الله أن يحشرنا معهم يوم القيامة. طيب، ما حكم من سب أحدا، من سب الصحابة؟ نقول: من سب الصحابة على وجه العموم والإجمال فهو كافر، ومن سب الصحابة، انتبه، الذين تواترت الأدلة بفضلهم كالشيخين وعثمان فهو كافر. إذن من سبهم على وجه الإجمال فهو كافر، وإن توجه سبه لمن تواترت الأدلة به بفضله فهو كافر، وإن سب عائشة بما برأها الله منه فهو كافر، وإن اقترن سبه بدعوى أن عليا هو الإله أو أن آل البيت يتصرفون في شيء من هذا العالم فهو كافر، كما هو حال الرافضة. وإن سب آحادهم سبا لا يقدح في دينه كوصف بعضهم بالبخل أو الجبن، آحاد ليس على وجه المجموع، فهذا يستحق التعزير البليغ الذي يردعه، وأمثاله عن الوقيعة في خيار الأمة، لكنه فاسق وليس بكافر. إذن يكفر في عدة أحوال: إذا كان السب متوجها إلى جميعهم. الثانية: إذا كان السب متوجها إلى من تواترت الأدلة بفضله. الثالثة: إذا كان السب متوجها إلى أم المؤمنين بما برأها الله منه. تعرفون المقصود؟ طيب. الرابعة: إذا كان السب مقرونا بدعوى تأليه أحد من آل البيت. الخامسة: هذه لا يكفر فيها، وهو فيما إذا كان السب متوجها إلى واحد دون غيره، أو إلى طائفة دون طائفة، وكان لا يقدح في دينهم ولا أمانتهم كوصف بعضهم بالجبن وعدم الدخول في الحروب، أو البخل وعدم الإنفاق. ثم تكلم بعد ذلك على الخلافة، فأول خليفة بعد رسول الله أبو بكر، كيف ثبتت له الخلافة؟ بالبيعة، بالإجماع يعني. ومنهم من قال ثبتت له بالنص، واختاره شيخ الإسلام، لكن لا يقصد النص الجلي، وإنما النص الخفي. فقد جاءت امرأة إلى أبي بكر فقالت: إن لم أجدك، عفوا، جاءت إلى رسول الله فقال لها: إيتيني العام القابل. قالت: إن لم أجدك. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فهو لم يعهد له بالخلافة بكتاب، لكنه بالنصوص التي يستشف منها الصحابة أنه راض بخلافته. فخلافة أبي بكر ثبتت بالنص الخفي والإجماع. ثم بعده أحق بالخلافة عمر، وثبتت له بالعهد والاصطفاء. ثم الثالث عثمان، وثبتت له باختيار وترشيح أصحاب الشورى الستة. والرابع علي بن أبي طالب. يقول العلماء رحمهم الله: إن الخلافة ثبتت لعلي بإجماع المسلمين، وخالف في ذلك بعض من خالف في أوائل الأمر، لكن رجعوا إلى الانطواء تحت خلافته مرة أخرى. فإذا أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. من قدم بعضا على بعض في الخلافة فهو فاسق. طيب، هذا في الخلافة. طيب، والفضل؟ قال عندنا قاعدة: ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فأفضل الناس بعد رسول الله إجماعا أبو بكر،

فليس كل شيء جاز لعنه باعتبار وصفه يجوز لعنه باعتبار عينه. فشارب الخمر ملعون، لكن لو جاءنا واحد يشرب الخمر ما نقول ملعون، فنحن نلعن الأفعال والأوصاف ولا نلعن الأعيان والأشخاص إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وبذلك تكون منظومتنا قد تمت ومسائلنا العقدية قد ختمت. وأسأل الله أن أكون قد وفقت ولو في توضيح شيء يسير من هذه المنظومة، فأوصيكم بحفظها ومراجعتها واستشراح المسائل التي قيلت فيها، وبقي علينا قراءتها فقط وننتهي بإذن الله عز وجل. نعم. أطع الولاة بما تراه موافقا للشرع لا في الكفر والعصيان، لا تخرجن عليهم إما ترى كفرا كفرا كنور الصبح بالبرهان، وابذل دعاءك بالصلاح متمما هذا الدعاء بنصحهم بلساني، واصبر على جور الأئمة والأذى فولاتنا أعمالنا بوزان، لا تلعنن معينا إلا إذا ثبت الدليل به فشيء ثاني، لا تشهدن له بنار أو رضا وبجنة من دون ما برهان، هذا جوابك فالتزمه مفصلا واجعله زادا للمعاد الثاني، فلقد بذلت الوسع في تسطيره ووسمته نونية السعدان، والله يغفر زلتي وخطيئتي ويعيذني من نزعة الشيطان. نزغة نزغة نزغة الشيطان. والله يغفر زلتي وخطيئتي ويعيذني من نزغة الشيطان. أستغفر الله وأتوب إليه من زلل اللسان والجنان والمنن. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه من زلل اللسان والجنان والمنن. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.